حصريا على موقع djkimo.com. مش محسوب واسمك من الورقة مشطوب، حياتك ماشية بالمقلوب وعمرك عدى عالفاضي. الدنيا دايس عليك واحلامك بقت مش ليك، وجعك كان باين في عينيك وبتحاول تبان عادي. محطوط في دوام الضغوط بتقايل السقوط، بقى شكلك ابن متعجز قوي في مرايتك. لما تقوم تلبس فحيط مفتوح جرحك غويط، باقي منك فاتفت مش رسمة ربع صورتك. اخد علامة في كل جولة يأسك عليك استولى، حتى شرف المحاولة ما كنتش تستحقه. بتمسك في اللي يأذي قلبك وتسيب اللي يحبك، مش لاقي حد جنبك غلطك دفعت حقه. هتهرب من مشاكلك فين ويلي بتحنين الغيبين، سنين ماسك في ناس سايبين ومستني اللي ضاع يرجع. تحاول تنسى ما بتنساش، سنين مستني حد ما جاش. جروح جواك وما بتهداش، ولما هتحكي لي اسمع. محطوط في دوام الضغوط بتقايل السقوط، بقى شكلك ابن متعجز قوي في مرايتك. لما تقوم تلبس في حيط مفتوح جرحك غويط، باقي منك فاتفت مش رسمة ربع صورتك. اخد علامة في كل جولة يأسك عليك استولى، حتى شرف المحاولة ما كنتش تستحقه. بتمسك في اللي يأذي قلبك وتسيب اللي يحبك، مش لاقي حد جنبك غلطك دفعت حقه. حصرياً على موقع djkimo.com.